الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند كلامه على أفعال العباد ومتعلق الكلام في مسألة أفعال العباد الرد على من قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. وقد قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ذكرنا أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وأراد أنه غير مخلوق لله فقد يوهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، وهذا مذهب المعتزلة والقدرية المتوسطة. فإن هؤلاء مذهبهم أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وإنما هم يخلقونها. ومع هذا، مع قولهم، قول المعتزلة منهم بخلق القرآن، وهذا عجيب. وشبهتهم في ذلك أن الله عز وجل لو كان خالقا لمعاصي بني آدم أو لظلم بني آدم لكان هو الظالم وهو العاصي، وهذا يتنزه الله عنه. وهذا الذي قالوه باطل، فإن الله عز وجل لو كان رضي هذا لجاس، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعصى قهرا، ومنشأ الغلط عندهم هم والجبرية في عدم التفريق بين الأمر الكوني الذي لا يستلزم الرضا والأمر الشرعي الذي يستلزم الرضا ولا يستلزم الوقوع. ولهذا من لطائف المناظرات أن رجلا من المعتزلة قال لرجل منتسب للسنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد التي فيها المعاصي. فقال له: سبحان من لا يكون من في خلقه إلا ما يشاء. رد عليه، فقال ذلك يعني يقر المعصية وكذا. فقال له: أو يعصى قهرا؟ أنت الآن جعلت الله عز وجل يعصى قهرا. ومن لطائف المناظرات أن رجلا مجوسيا دعاه معتزلي للإسلام، فقال له يعني يدعو، فقال له: الله يريد لك أن تؤمن والشيطان يريد أن تكفر وأنت الآن كافر. فقال المجوسي أو الكافر، قال: أنا مع الأقوى منهما، وهذا الشيطان قوي الذي تغلب إرادته وإرادة ربه. وأيضا يعني تذكر من لطائف في قصة لا أظنها تثبت، أن أعرابيا جاء إلى عمرو بن عبيد وقال له: ادعو الله فإن دابتي قد سرقت. فدعا عمر، قال: اللهم إن دابة هذا الرجل قد سرقت ولم ترد أن تسرق. فقال له الأعرابي: اسكت، فقد يريد ألا تعود ولا فقد يريد أن تعود ولا تعود. ومن أقوى ما يرد عليهم به من الأدلة قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولهذا عمر بن عبد العزيز لما فهم شبهتهم قال لهم: لو لم يرد الله أن يعصى لما خلق إبليس. لو قالوا هو خلق إبليس ولم يعلم أنه سيقع منهم معصية، عادوا إلى نفي العلم، إلى قول غلاة القدرية، وبهذا يكفرون. ولهذا قال الشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، انتهى الأمر، وإن نفوه كفر. والقول بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل، وما يستدل به عليهم قول الله تعالى: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالمخلوق له أفعال لا يعلمها في الحقيقة، كالأفعال اللا إرادية، فهذا واضح في أنه لا يخلقها إن كان يخلق شيئا. القول بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل هو قول المعتزلة وقول الرافضة اليوم وقول الزيدية. وأما الإباضية فلا، الإباضية جبرية. وممن انتدب لنصرة هذا القول الباطل، انتدب لنصرته محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، انتدب لنصرته في عدة رسائل، منها إيقاظ الفكرة، ومنها رسالته الأنفاس اليمانية، ورد على قول أهل السنة بشطط من القول. ولا تستغرب وقوع الصنعاني في مثل هذا، فقد وقع فيما هو نظيره أو أشد منه، فإنه قد وقع بالوقف في القرآن في رسالة الأنفاس اليمانية، ورد على ابن تيمية، ورد حتى على الإمام أحمد، ومعلوم مقالة السلف الواقفة. كما أنه له انحراف عظيم عن معاوية، وله فيه جاء معاوية أبيات خبيثة، وكما أنه متشيع تشيعا غاليا كما في كتابه ثمرات النظر، إذ أنه يصف الشيعة الغالية بأنهم فعلوا أمرا واجبا، كما أنه أيضا يرى الخروج على أئمة الجور والظلمة، كما صرح بذلك في رسالته التي صنفها في معنى الجماعة، وأن أئمة أهل البيت الذين خرجوا على حكام الظلمة الفساق لم يفعلوا إلا الصحيح، ولم يفارقوا الجماعة بذلك، وما خالفوا أحاديث جدهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني وقع الخطأ عندهم في تقدير القوة والضعف، ويعني هذه مجموعة من المسائل المنتقدة على هذا الرجل، يأتي التنبيه عليها بسبب ما شاع من تعظيم هذا الرجل والشهادة له بالسلفية، كما فعل ذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه على تطهير الجنان ووصفه بأنه السلفي المعتقد، وكذلك كما فعل عبد الرزاق البدر في تحقيقه لرسالته في كرامات الأولياء، والتي جنح فيها أيضا إلى الاعتزال. وأيضا هو يرى شد الرحال للقبور في رسالة مفردة له، رد فيها على شيخ الإسلام وهي مطبوعة، ودعوى أنها منحولة ليست بشيء، فأسلوبه واضح فيها. فهذا الرجل يعني كما قال البربهاري: ولا تشهد لأحد بالسنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. ورجل حسن الأسلوب قوي العبارة، انتشار كتبه مظنة لانتشار أخطائه، ومسلكه في الفقه فيه ميل إلى الظاهرية وبعد عن أقاويل الصحابة، وقد تأثر بمسلكه عدد من المنتسبين للعلم، تأثروا ببعض اختياراته الشاذة، وهو رجل يعني فيه جمود، بل إنه حتى في رسالته في إعذار المتأولين والجهلة وأن المرء لا يكفر باللازم، مثل ضرب مثلا غريبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الجارية أين الله؟ فقالت: في السماء. ولازم قول الجارية ولازم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهو أن الله محدد وفي جهة، ومع ذلك لم يلتفت إلى ذلك. وعند أي صنع عن الأمير، فانظر إلى الكلام القبيح الشديد القبح، ويعني تتكلم على مثلا أن لازم المذهب ليس بلازم، وتأتي بكلام حق، يعني عندما تتكلم عن مثلا لازم المذهب ليس بلازم، تأتي بكلام باطل وله لازم أبطل منه، وتقول أنه لم يعامل بهذا اللازم. لا تأتي بالتوحيد المحض وتتكلم فيه مثل هذا الكلام. وداعي التنبيه أيضا أن الرجل رسائله يعتنى بها أكثر من رسائل السلف حقيقة، وتطبع وتنشر وتصور بشكل مستمر وتدرس. الآن صار هناك عناية لداعي الشعوبية عند بعض اليمانيين، يعتنون برسائل الشوكاني والصنعاني أكثر من كتب أئمة السلف. والشوكاني يعني يوافق الصنعاني على عامة ما أخذ عليه إلا في مسألة خلق أفعال العباد هذه، لا أيضا في مسألة عباد القبور لا، الشوكاني له مذاهب أخرى. عموما فهذه المسألة التي طرحها الآن محمد بن إسماعيل السني البخاري في كتابه كان لهذا الداعي، وليبين أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، كما أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق يوهم قول الجهمية، فكذلك قول القائل لفظي بالقرآن غير مخلوق يوهم قول المعتزلة في أفعال العباد. وما حكم المعتزلة في هذه المسألة؟ والذين جعلوا مجوسا، مجوس هذه الأمة، من أجل هذا القول، إذ أنهم أثبتوا أكثر من خالق، والمجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، ولكن لم يثبتوا خالقين متكافئين، بل لا يوجد أحد من بني آدم أثبت خالقين متكافئين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الأصبهانية. حكمه سيأتي الكلام عليه. وأحمد القدرية الذين يقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد، أحمد لا يميل إلى تكفيرهم، إنما يميل إلى تكفير القدرية الغلاة الذين يقولون بأن بنفي العلم عن الله عز وجل، نفي علمه بالأشياء قبل أن تحدث، لا نفي العلم مطلقا. هؤلاء نفوا بعض العلم عن الله عز وجل، ومع ذلك اتفق السلف على إكفارهم. أما هؤلاء فهنا خلاف. وأما البخاري ظاهر كلامه وظاهر ما سينقله عن حماد بن زيد أنه يميل إلى إكفارهم. نعم. قال: باب أفعال العباد. قال أبو عبد الله: فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو مالك الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. نعم، بعضهم قالوا هي هذه في الأصنام. نعم، والأصنام صنعتهم يعني. أورد بعض الإخوة سألني قال يعني التفريق بين الخلق والأمر، يعني أليس الخلق فعلا لله عز وجل وفعل الله ليس مخلوقا؟ الخلق صار بالأمر، صار بالكلمة، خلق بكن، فالخلق هو نتيجة الكلمة الأمر، وهذا فعل وذاك الخلق مخلوق. نعم. حدثنا محمد، حدثنا معاوية عن الأعمش، يعني الخلق يعني فعل الله هو الكلام، والمخلوقات مخلوقة يعني. عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق صانع الخزم وصنعته، رواه وكيع عن الأعمش. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: العجز والكيس من القدر. هذا الصحيح لابن عباس، والسابق صحيح إلى وإنكار الصحابة على القدرية معروف. نعم. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وهذا فيه اضطراب في سنده، لكن القدر الموقوف لا بأس به. ستأتي المخالفة، سيذكر أن عمرو بن دينار روى عن ابن طاووس عن طاووس موقف، يقول مسلم أخرجه مسلم في صحيح، اللي هو مسلم فعلا أخرجه، لكن فيه اضطراب. وقال الليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كل شيء خلقناه بقدر، حتى العجز والكيس. حدثنا عمرو بن محمد عن ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. هذه مخالفة، والسابقة من رواية ابن طاووس عن أبيه مخالفة لهذا، يعني فيما كما ترى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. نعم، أفعال العباد مخلوقة، وهذا هذا اعتقاد أهل السنة. لكن لا يجوز هذا أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ يدخل فيه الملفوظ. نعم. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق، قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلاتق الله الآن بعد هذا الكلام عندما يقول متلو في الصدور، المتلو المثبت في المصحف، المتلو في الصدور الموعى هو كلام الله، فلاتق الله من ينسب هذا إلى مذهب ابن كلاب. يعني كيف يكون هذا عقيدة ابن كلاب؟ عرفنا أن عقيدة ابن كلاب أن هذا بين أيدينا مخلوق، ما هو كلام الله. كلام الله صفة قائمة بذاته فقط، هذاك مذهب ابن كلاب. فهنا البخاري يخالف مخالفة صريحة. وقد نسب بعض أهل البدع إلى الحنابلة افتراء أنهم يقولون أن أصوات العباد قديمة غير مخلوقة، لما رأوهم يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، بعضهم صار يقول هذا غلطا. فابن تيمية يبين في المناظرة على الواسطية هذا كذب وافتراء، بين هذا كذب وافتراء. وأما من قال التلاوة، وهذا فيه رد على من قال التلاوة هي المتلو كما قاله ابن أبي يعلى وقاله ابن أبي زمنين، ومسألة يعني التلاوة وكذا، الأولى الإمساك في أن نقول يعني لا هذا ولا ذاك كما قال ابن تيمية، يعني المحفوظ عن أحمد أنه لم يقل التلاوة هي المتلو ولا التلاوة غير متلو كأمر اللفظ، وإنما الإمساك في المسألة أن تقول القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوقة. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ قال الله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فذكر أنه يحفظ ويسطر. قال: وما يسطرون؟ هي الورق يعني ولا كذا، ولكن هذا فيه كلام الله، فهذه المصاحف فيها كلام الله، وكما قال هو المثبت في المصحف كلام الله، فهذا واضح بين. ولهذا لا يجوز أن شخص يقول مصحف مخلوق أو رب المصحف، لأن المصحف يتضمن كلام الله عز وجل. ولهذا حتى الكتاب الذي عند العرش لا يجوز أن يقال أن الكتاب الذي عند العرش أو فوق العرش كما قال بعضهم مخلوق، ما يصلح. هذا الكتاب فيه كلام الله، فشأنه شأن المصحف، ما تقدر تقول مخلوق وتطلق هذا. لكن هذا قال الأوعية، ما قال المصاحف، الأوعية الوعاء، يتكلم عن الوعاء. نعم. لذلك ما يجوز الحلف بالمصحف؟ والله الحلف بالمصحف هو حلف بصفة لله، ولكن تعظيما قال ابن مسعود: من حلف بالمصحف فعليه بكل آية يمين. وهذا تغليظ، يعني هذا أمر شديد، فأمره عظيم. نعم. حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: والطور وكتاب المسطور. فقال: المسطور الكتاب في رق منشور وهو الكتاب. في رق منشور وهو الكتاب. حدثنا آدم، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وكتاب مسطور. قال: وصحف مكتوبة في رق منشور في مصحف. عند المحقق هنا يضعف رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وهكذا. إيه. الأولى سعيد عنعن، والثاني ابن مرجع عنعن. عنعن؟ هذا أحمق من اللي عندي اللي عندك. أولا سعيد بن أبي عروبة أصلا مذكور في المرتبة الثانية، وعنعنت عن قتادة ما تضره، وأصلا لم يسمع التفسير من قتادة مباشرة، إنما هو كتاب، فشيء طبيعي، فلا محل الكلام عن التدليس هنا. وأما ابن أبي نجيح فهو من أخص أصحاب مجاهد، وروايته في الصحيحين عن مجاهد وملازم له، ولم يسمع التفسير أصلا، وإنما أخذه من كتاب القاسم بن أبي وزة. وقال سفيان تفسير ابن أبي نجيح صحيح. عن من؟ عن مجاهد، وابن أبي نجيح ليس له كلام. حدثنا، وهذا التعنت في التعامل مع أسانيد التفاسير هذا طريقة ما هذا مثلا ابن أبي نجيح عن مجاهد يمكن 2000 أثر بتفسير ابن أبي حاتم، وكلهم بتصبر يعني تضعفها كلها مشكلة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ: والطور وكتاب مسطور. قال أبو عبد الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العباد ودعائهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله بين مما يجيبهم الحي القيوم، حيث يقول الرسول اقرأوا ما شئتم، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله: فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال أبو عبد الله: فأما المداد، المداد والرق والرقة ونحوه، فإنه خلق، كما أنها تكتب، كما أنك عندي أنها. كما أنك تكتب الله، الله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو خلق. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر مخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت: إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان بهذا. حدثنا محمد بن يونس، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا يونس بن الحارث، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: نزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر في أهل القدر. ويروى فيه عن ابن عباس ومعاذ بن أنس ومعاذ بن أنس رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وإذا أخذت مضجعك. وزاد عبد الله بن عمر: وأن أقترف على نفسي ثوانا وجره إلى مسلم. وهذا أيضا إذا أصبحت وإذا أمسيت وعند النوم، هذا الدعاء يقال في هذه المواطن الثلاثة. رأيت الله يبارك فيك، وحديث ثابت، وهو شاهده رب كل شيء ومليكه. حدثنا سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة وساق الحديث، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا. والأصل في كلمة رب أنها تستخدم في الرب المربوب يكون مخلوقا، ولكن في بعض الإطلاقات تستخدم بمعنى صاحب، رب العزة. ولكن يعني روي عن ابن عباس كراهية لفظ رب المصحف لأنه يوهم الخلق. نعم. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر قال: يا رسول الله، هذا رب كل شيء ومليك. حدثنا ومسدد، حدثنا هشيم بهذا. حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أنه لا إله إلا الله. وقال الله: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وحدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. هناك مسألة أيضا افترعها الجهمية: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وأحمد كان يكره اللفظين، لا تقول الإيمان مخلوق أو تقول الإيمان غير مخلوق، كمسألة القرآن بالضبط. فعل العبد مخلوق، والله عز وجل خالق سبحانه وتعالى، يعني هذا كأمر، والقرآن غير مخلوق كلام الله، والتوراة كلام الله غير مخلوق، والإنجيل وهكذا أنبياء الله مخلوقون ما في إشكال. فمسألة الإيمان هذه أيضا، ولما تكلم محمد بن نصر المروسي بالقول بأن الإيمان مخلوق هجره علماء وقته كما ذكر ذلك ابن منده. نعم. وأحمد قال هذه مسائل جهم، يجفى من قالها أن الإطلاق أن الإيمان مخلوق. والبخاري هنا إيراده فقط يريد أن يوضح الفرق بين فعل العبد وبين يعني وبين القرآن نفسه وبين ذات الله عز وجل. نعم. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد فعل العبد وفعل الخالق. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. أي ودلالة الحديث في الرد على المرجئة وإن كان ليس هذا بابها واضح. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، حدثنا يحيى بن قزع حدثنا إبراهيم بن سعد مثله، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله مثله. حدثنا. وإذا كان يعني أفضل العمل إيمان بالله، إذن العمل لا ينفك عن الإيمان، ولا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، يعني ما ينفك. قال أي العمل أفضل، قال إيمان بالله. إذا الإيمان بالله لابد أن يكون إيش؟ عملي وراء عمل، أما يكون عملي وراء يكون اعتقاد الأمر يعني إيش. لكن إن فقد ما كان في عمل مرئي دل على أنه ما في إيمان داخلي باختصار. إذا فقد العمل الظاهر دل على انعدام العمل الباطن، انعدام العمل الباطن الواجب يعني اللي يدخل فيه الإنسان للجنة أو على الأقل يسلم من الخلد من النار، مفقود مفقود. فهو هذا إذا فقد الظاهر دل على فقدان الباطن. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل أو خير، قال إيمان بالله ورسوله. حدثنا مسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، برهان إيمان. فإذا كان العمل الظاهر برهان إيمان في بعضه، فكل ما نقص هذا العمل الظاهر دل على نقصان العمل الباطن، المسألة متلازمة تماما. فإذا فقد العمل الظاهر بشكل تام دل على فقدان، بل إذا ذهبت الصلاة وحدها كما بينا مرارا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى حدثني أبو جعفر سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حذيفة بن غالب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا خليفة بن غالب حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم مراوح مراوح إيه صح مراوح قلب مني أنا إيه تمام عن أبي مراوح أو مراوح يمكن مراوح مراوح ما في إشكال ما في إشكال مراوح ما. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن أبي جعفر حدثني مروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد أراه بن أبي ثور قال محمد بن يوسف الفربري عن عبد الملك هو بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا يزيد بن عطاء، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بن طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وقتال في سبيله وحج مبرور. حدثنا محمد بن سعيد، أنبأنا عبيدة بن حميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عثمان بن أبي حثمة، ولا شنو عثمان بن أبي إيش؟ حثمة. حثمة صح؟ الحثمة. عندي خثيمة. لا حثمة، حثمة اللي جدته الشفاء عثمان بن أبي حثمة وسهل بن أبي حثمة إخوة. عن جدته الشفاء رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله وجهاد وحج مبرور. حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي بن علي بن رباح، عن أبيه، عن جناده بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله. وقال عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. وقال العلاء بن عبد الجبار، حدثنا سويد أبو حاتم، حدثنا عياش بن عباس، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن جناده بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق بكتابه. قال أبو عبد الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والخير عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يلقون من الدين كما يلقى السهم من الرمية، فبين أن قراءة القرآن هي العمل. هذا البخاري الآن من ينافي أن قراءة القرآن عمل؟ نعم هو هي عمل، والجهاد عمل، وغيره عمل، ما نختلف، ولكن هي ما هي محل نزاع. ولكن ما دام هذا يسمى عمل، فإطلاق القول بأنه غير مخلوق باطل. ولما تعلق الأمر بالقرآن فإطلاق القول هو اللفظ بأنه مخلوق أيضا باطل. وسيأتي أنه سيأتي كلامه في الرد على فريقين ضلا في هذه المسألة. فلو كان هو يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق لا فهنا والتصديق والجهاد وخير عملا. هذا اللي مخلوقات ايش اللي التصديق والجهاد ما هي باطلاق الايمان بالله. لهذا التصديق بالله، الايمان بالله والتصديق بالله ما يطلق هذا الخلق او غيره، لا يطلق الخلق او عدمه، وانما يقال فعل العبد من ذلك مخلوق، ها، والله عز وجل وكتابه غير مخلوقين هكذا. نعم هو الظاهر على قضية أنه قرانهم يعني. لا هو ما فيه، والآن هو قاعد يستدل ولا وما يظهر لي النظر في الكلام. حدثنا عبد الله بن مسلم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بهذا. حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، هو في الحديث اللي ينبغي السعيد شعبة غرط. حدثنا سعيد عن قتادة، وجعل له من عباده جزءا أي عدلا. وحقيقة يعني نعم ممكن شعبة ممكن قال حماد بن زيد من قال كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. من قال أفعال العباد مطلقا ليست بخلق فهو كافر. نعم قال أبو عبد الله من الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا فيها التطريب والغمز واللحن والترجيع حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أبي شنو عندي مليكة مليكة مليكة طبع كثير تلخبط ايوه عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى الصبح. ونعتت قراءته، فإذا قراءته حرفا حرفا. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بهذا. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حماد بن سلمة عن عمران بن عبد الله قال: صلى بنا رجل في مسجد المدينة في شهر رمضان، فجاء بتلك الهنات، يعني تطرب، فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقال: يقول الله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إيه، واللهو هو التطريب والتلحين من الباطل، فبعيد عن كتاب الله عز وجل. نعم، ولا يختلف الناس انه العبد صوته مخلوق، يعني حتى قالوا ابن تيمية يعني انه يعني من نسب الحنابلة او لأهل السنة انهم يقولون بقدم اصوات العباد افترى عليهم، انه افترى عليهم. نعم، كلام الله غير مخلوق. نعم. حدثنا اسماعيل، حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: اراك تحب الغنم والبادية، إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا أنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بهذا. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا موسى بن أبي عثمان قال: سمعت أبا يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للمؤذن مد صوته. حدثنا سليمان، حدثنا شعبة بهذا. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال: سمعت أبا يحيى قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أنبأني موسى قال: سمعت أبا يحيى بهذا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فيعمل ليضرب به للناس في الجمعة للصلاة، أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي، فقلت: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أدعو به للصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا قمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما رأيت، فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى منك صوتا. أندى يعني صوت يصل أبعد، ما هو أندى يعني أطرب، لا، أندى يعني يصل إلى مكان أبعد، يعني أقوى مثل ما نحن نقول. وعبد الله بن زيد صاحب من هذا؟ هذا هو الصحابي، ما له غير هذا الحديث. إيه، قال هذا ابن المدينة، لم يروي إلا هذا الحديث. الأحاديث الثانية اللي رويت من طريقة وجمع فيها ابن حجر جزء ما تصح. فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيتي، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن مسلم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: فأري عبد الله بن زيد، فخرج عبد الله حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فخرج مع بلال فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى منك صوتا. قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي، فسمع عمر الصوت فخرج، فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، أخبرنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمدد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. عبد الملك فيه جهالة، وفي الحقيقة هو محذورة الحديث عنه في الأذان، إنما يعني تروى من طريق أهل بيته، ومع هذا يعني فيها اختلاف، ويعني تصبح أن يجمع فيها جزء لما فيها من حقيقة من اختلاف والإشكال. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال عمر لأبي محذورة حين سمع صوته: ما خشيت أن ينقطع مريطا؟ قال: إني حسنت لك صوتي. هذا له سند عن منقطع ربما يعني تجوز فيهما بالموقوف نبي مليكة عن عمر وعكرمة بن خالد عن عمر. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. هذا ثابت. حدثنا يقول منقطع لا ابن ابي شيبة رواه في سنن الصحيح. المنقطع حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: وددت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلته. يا عبيد الله بن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، والله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا له قولا لا يحسن مثله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثله، فقالوا قولا لا يحسن مثله. عندي له. لا له، هذا أنت خرب معنى الأثر. خطأ. وقالوا قولا لا يحسن مثله، يعني قولهم كان حسن لدرجة أنه ما أحد يحسن مثله. كان فيهم هؤلاء الخوارج كان كلامهم، وهذه عائشة نزلت ما قيل في الخوارج على من؟ على قتلة عثمان، خلافا للمشتهر في كثير من كتب الملل والنحل وكثير من كتب التقريرات أنهم جعلوا الخوارج فرقة ظهرت بعد حادثة بعد صفين الذين انشقوا من جيش علي، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان لا يعرف عنهم التكفير بالمعاصي، ينتبه لهذا الأمر. فقالوا قولا لا يحسن مثله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مصنف نبي شيبة قالت حتى قتل مصنف عبد الرزاق قال حتى قتلوا عثمان فانفضحوا بدأ الأمر. رأيت؟ فإذا أعجبك حسن امرئ فقل اعملوا سير الله عملكم ورسوله، فلا يستخفنك أحد. حقيقة هذا الأثر يروي ابن اللفظ هذا عبد الرزاق رواه بلفظ آخر عن معمر عن الزهري، وكأن ذاك اللفظ أثبت، يعني فيه زيادات وفيه نقص فيما أذكر، فيه زيادات وفيه نقص فيما أذكر، وكأن الخطاب ما كان لعبد الله بن عدي. تخرج ابن أبي حاتم يونس كان الخطاب كأنه العروة. نعم هو العروة عبد الله بن عدي. يصير به عروة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان: قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. ثم قال ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فذكره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال أبو عبد الله: فسمى الإيمان والإسلام والشهادة والإحسان والصلاة بقراءتها وما فيها من الحركات والركوع والسجود فعلا للعبد، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أي ولكن هذا لا يعني جواز إطلاق الخلق، لأن القراءة يعني كما ذكرنا أنت تقرأ القرآن هو كلام الله. هذا فيها شيء. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا، وسيأتي كلامه هو بعد ذلك يعني في أنه ما يقال القرآن مخلوق وتترك المشتبهات، ولكنه هو يريد أنه ما دام يدخل فيها اسم فعل العبد فلا يجوز إطلاق القول بأنها غير مخلوقة. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا جرير عن أبي فروة عن أبي زرع عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: أقبل رجل فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبي، وتؤمن بالقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك آمنت؟ قال: نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر: سمع عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فأخبرني بعرى الإسلام فإذا فعلت ذلك فأنا فأخبرني بعرى الإسلام فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت. هذا هذا هذا خرجه مسلم في الشواهد مطر كثير الخطأ وعم ورواية كهمس التي هي أقوم روايته ليس فيها هذه الزيادات فإن فعلت فأنا مسلم ليس فيها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الضحاك بن نبراس حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل عليه ثياب السفر فتخطى الناس حتى جلس بين يديه وضع يديه على ركبتيه قال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. هذا هذا هذه رواية فيها شيء من النكارة يعني لأنه يعني كيف حسنها ابن حجر في الفتح الضحاك هذا قال فيه النسائي متروك. نعم. هو هذا فيها مخالفة الرواية الأخرى. نعم. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالموت والبعث والحساب والجنة والنار وبالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. فتعجبوا. قال ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها أعلم من السائل ولكن لها أشراط. فقام. قال علي بالرجل فلم يجدوه. قال ذاك جبريل جاءكم جاء يعلمكم دينكم. لم يأتي لم يأتني على حال أنكرته قبل اليوم. عندي عبارة محرفة تمام. نعم. قال لم يأتني على حال أنكرته قبل اليوم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبار يا محمد إنه لا يبدل القول لدي أي كما فرضت عليك في أم الكتاب وكل حسنة بعشر أمثالها خمسون صلاة في أم الكتاب. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا أبو حفص التنيسي حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة حدثني عطاء بن يسار حدثني معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وبين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وقال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا ما استدل به بعض الناس على القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه أخرجه من كلام الناس والتسبيح والتكبير من القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن محمد بن بشر العبدي عن بيان لا لا حدثنا علي عن محمد بن بشر العبدي عندي بن كله أي خطأ عنه ابن أي حدثنا بيان حتى بيان ما فيه هذا إدراج حدثنا يزيد يا يلا ما في بيان؟ ما في بيان خطأ. سيئة جدا. حدثنا يزيد بن أبي الجعد حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك خلقين يحبهم الله الحلم والحياء قال جبلا جبلت عليه أو خلقا مني خلقا أو خلقا مني قال بل جبلا جبلت عليه قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما. ولهذا أحمد كان يكره كلمة الجبر يحب الجبل. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشجع عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وزاد قلت قديما كان أو حديثا قال قديما. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا إسماعيل عن يونس زعم عبد الرحمن أبي بكر قال أشد قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا هشيم عن يونس بن عبد الرحمن أبي بكر عن أشجع عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم المرأة والجارية والدابة والغلام فليقل أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال أبو عبد وحديث الجبل كلها واضحة في أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد الآن يستدل. قال أبو عبد الله رواه عبيد الله عن سفيان بن عجلان عن عمر نحو. حدثنا حسن بن محمد بن صباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا خالد بن دينار، حدثنا عمارة بن جوين، حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خلقين يحبهم الله، الحلم والتؤدة. فقال: يا رسول الله، شيء جبلت عليه أم شيء حديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء جبلت عليه. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا طالب بن حجير، حدثني هود بن عبد الله، سمع جده مزيده العبدي رضي الله عنه قال: جاء الأشج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهم الله. قال: جبلا جبلت عليه أم خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. لا إله إلا الله. طالب ابن بحير ولا ابن جبير؟ حجير. ما في إشكال. حدثنا موسى، حدثنا مطر بن عبد الرحمن، حدثتني أم أبان بنت الوازع العبدي عن جدها وازع بن عامر رضي الله عنه. هو يعني هيك لو هيك يعني بس سند واحد مجهول. يعني السالفة لهذا أنا قاعد أقول ماكو إشكال. اللي هو شيخ هود. خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي، وهو ضمن شواهد عدة، فهذا الاعتبار يعني ما هو محيل واحد واقف على. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، بل الله جبلك. قال: الحمد لله. قال أبو عبد الله: ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله، ويقال: كيف ما توجه، فهو قول الجبار أنطق به عباده. كذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، وأن أمره قبل خلقه، وبه نطق الكتاب. إيه، اللي يقرأ فصل في الخلق ربما توهم أنه يريد أن يقول أن القرآن يعني الألفاظ العباد به مخلوقة أو كذا، ولكنه بعد ذلك سيوضح. الآن جاء قال: كيف ما توجه القرآن هو كلام الله، أنطق به عباده. نعم. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المقيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال الله عز وجل: ونحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فالنبي يتكلم به، وهو ماذا يسمع المشرك؟ كلام الله يسمع المشرك كلام. وبهذه استدل أحمد على اللفظية. نعم. قال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن حجر في الفتح عن الباقلاني أنه قال يعني: ما أجزم من هذا كلام الله الذي يخبر. وهذا واضح أن الرجل متجهم يعني. قال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه أن كلام الله من ربه، ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى: تكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا استدلال جيد لفهم السلف من هذه الآية. فالبخاري يظهر الآن المنهجية السلفية في التعامل مع مسائل العلم، تنظر في الكتاب والسنة، ثم تنظر فيما قاله الصحابة والتابعون، لأنهم هم الشهداء على الناس، والرسول يكون عليهم شهيدا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. أي، فهذا موجه للصحابة. إذن يعني إذا كانوا يعني في مسائل غيبية مثل شهادة لشخص بالجنة ولا شهادة لشخص بالنار أو كذا، فكذلك أيضا في أمور الديانة والحلال والحرام. نعم. حدثنا إسحاق، حدثنا أبو أسامة قال الأعمش، حدثنا أبو صالح نبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا. فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو عبد الله: هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ويروى نحو عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلم بن نفير وقرة بن إياس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار، ثم بعدهم بن عيينة في أهل الحجاز، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي في محدثي أهل البصرة، وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وبكر بن عياش ووكيع وذوهم وابن مبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الواسطيين إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقيين والعراقيين ماشي. وهؤلاء هم الأئمة في ذلك الزمان، وهم الذين لهم المرجع الذين ذكرهم. واليوم سبحان الله إذا قلت بمقالة تتبع هؤلاء يقال لك خلك مع العلماء. وأهل الشام ومصر هذول ما أدري شو يعني، ما أدري هم هم علماء ولا ما هم. وأهل الشام ومصر ومحدثي أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في منتابيه وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه، وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة. يعظم البخاري إسماعيل بن أبي أويس، ولكن هو دون الذين ذكر جميعا. وأبو مسهر في الشاميين، ونعيم بن حماد مع المصريين، وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة، والحميدي من قريش ومن اتبع الرسول من المكيين، وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة. الله أكبر. وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا خلاف منهم أن القرآن كلام الله، إلا من شذ أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه، فإن مرده إلى الكتاب والسنة، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هؤلاء أيضا أجمعوا على جرح أهل الرأي وعلى كفار الجهمية. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: وإنكم ما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد. قال النبي صلى الله عليه طبعا وسلم. هذا كثير فيه كلام شديد متهم بالكذب، هو قليل عند أهل الحديث، ما هو كثير، ولكن هذا قرآن يعضد ظاهرة، فإن تنازعتم في شيء. يعني نحن لا نقوي بالقرآن، ولكن نذكر أن لماذا يتجوز البخاري برواية مثل هذا، وإن كان البخاري مخالفا لعموم الأئمة يحسن الظن بهذا الراوي يعني جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا ورد. ولهذا الترمذي حقيقة لما حسن حديث هذا الراوي كان تبع الشيخ البخاري يعني. حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار، حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن سعد بن ابراهيم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو المخرمي فيما يبدو. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وامر عمر رضي الله عنه ان ترد الجهالات الى الكتاب والسنه. يعني مسائل مشكله ترجع الى الكتاب والسنه، هذه الجهالات الامور اللي انت تجهلها اذا سمعتها ما تبينت وجهها يرجع إلى الكتاب والسنة. الآن البخاري سيؤصل تأصيل عظيم في هذه المسألة، مسائل غامضة مثل مسألة اللفظ، مثل مسألة هذه التلاوة المتلو كذا، سيؤصل الآن. وقال أبو عبد الله: قال أبو عبد الله: وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق، أنه غير مخلوق، فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة. فمن يعلم فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم. إيه الفريقان اللي ادعوا على أحمد، طبعا يستحيل أن يوجد فريق يدعي أن أحمد يقول القرآن مخلوق. هو يريد فريقان، فريق قالوا لفظ بالقرآن مخلوق ولفظ بالقرآن غير مخلوق. أما فريق يدعي أن أحمد قال القرآن مخلوق مستحيل، لأنه معروف رجل جلد في المحنة. فالفريقان هؤلاء حقيقة أكثر اللي اتبعوا أحمد يعني في حياته، أحد أصحاب أحمد فهم أن أحمد يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، وهذا يهب يشيع هذا نحن، حتى أن أحمد بعد ذلك جاءه وأوقفه قال: أنا قلت لفظ بالقرآن غير مخلوق، وتنصر من هذا. لكن بقيت هذه المسألة تجدها في حق ابن أبي يعلى موجودة، تجد أبو إسماعيل الهروي ينسبها لأحمد، تجد ابن مندي ينسبها لأحمد، تجد السجزي يخبط في المسألة هكذا. يعني لما رأوه ينكر قول من يقول لفظ بالقرآن مخلوق صار يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق هكذا، ما فهموا دقة المأخذ في المسألة. رأيت؟ قال: وربما لم يفهموا دقة مذهبه. غير المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة، وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تضربوا بعضه بعضا، ما علمتم منه فقولوا وما لا فكلوه إلى عامله. قال أبو تجنبوا عبدالله. أهل الكلام والخوض. فكيف ينسب البخاري وقال البخاري كان في علم الكلام في المسائل الكلامية على منهج الكلاب والمحاسبي، يعني هذا عجيب. يعني حتى هو لما ذكر الأئمة ما ذكر هذا المحاسبي أي سبحان الله ولا ابن كلاب. قال أبو عبد الله وكل من اشتبه عليه شيء فأولى أن يكله إلى عالمه، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له. وفي هذا عبرة لها الكلام لا يطلقون ليس بجوهر ولا عرض وليس في جهة، وهذه الألفاظ هم يريدون منها نفي ما أثبته الله ورسوله أصلا، وإن أريد منها معنى حق فهذا المعنى الحق لا يتبادر إلى ذهن أحد نهائيا. إن تبادر إلى ذهن أحد فلتعال نبحث. يعني إن تبادر إلى ذهن أحد مثلا أن الله عز وجل له يد كيد المخلوق، نأتي وننفي هذا المعنى ونقول ليس له يد كيد المخلوق، لا نقول له يد ليست بجارحة ولا أداة ولا مشعرين، نستخدم ألفاظ علامة أهل الكلام استخدام الألفاظ المجمع. مثلا يأتي يقول لك الله عز وجل منزه عن الأغراض، ما تفهم، يريد نفي الحكمة. يقول لك الله عز وجل منزه عن أن يكون محدودا، يريد نفي علو الله. يقول لك الله عز وجل منزه عن أن تحل به الحوادث، يريد أن الله عز وجل لا يفعل بمشيئة وليس له صفات فعلية، لا يجيء ولا ينزل سبحانه وتعالى، ولا يصعد ولا يستوي ولا يفعل أي شيء سبحانه وتعالى، ما يقولون علوا كبيرا. فهم يستخدمون هذه الألفاظ التي فيها إجمالات، يقول والقرآن ليس فيه شيء، يعني وكلام الله ليس فيه شيء من سمات الحدوث، هو هذا في حقيقته نفي للكلام. نعم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات ومن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من علم علما فليقل به ومن لا فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال للنبي قل ما سألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان المنصور عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت أبن مسعود رضي الله عنه فذكر هذا، واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وذر عنك أمر العامة. الآن سيأتي يذكر بعض الآثار، فأولا في تسلية نفسه وبيان أنك ينبغي أن تبتعد عن مجادلة الناس، وبعض آثار يذكرها موعظة لمن افترى عليه، يعني يذكرها من باب الوعظ لمن افترى عليه. نعم. حدثنا عبدان عن عبد الله أخبرنا عتبة بن أبي الحكم حدثنا عمرو بن جاري اللخمي حدثنا أبو مية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وذر عنك أمر العامة. قال أبو عبد الله سمعت موسى بن إسماعيل يقول سمعت أبا عاصم يقول ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر بصاحبها، يعني هو يعني لا تفتروا علي ولا كذا، وهذا من الغيبة بل من البهتان وما ينبغي أن تنسبوا لي. نعم. حدثنا رأيت شحا مطاعا هذا ثابت هذا الخبر؟ والله والله شو اسمه رواه أبو داود والترمذي بسند ماشي، يقول هذول الاثنين ما وثقهم اللي بحبه. لا هو أنا أكلمك على طريق آخر يعني. ولا فيها. حدثنا أحمد بن إشكال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، يعني وأن التسبيح وذكر الله خير من الافتراء على الخلق وأن يقال فيهم ما ليس فيهم ويؤذوا بما لم يقولوا. والله المستعان. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أخبرنا منصور عن المجاهد عن أبي معمر عبد الله رضي الله عنه اجتمع في البيت ثقفيان وقرشية وقرشيان وثقفي كثيرة شق بطونهم قليلة فق قلوبهم. فقال أحد منهم أترون الله سمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وهذا أيضا موعظة يعظ الذين تتكلموا فيه. الله عز وجل يسمع الله عز وجل كذا. هو هذا البخاري يعني يخوفهم بمثل هذا. هكذا ينتصر لنفسه يعظ الإنسان. ما يجلس يفتري، ما يجلس يجن الطلبة يبحثون عن أخطاء من خطأه. ما يجلس يتكلم بألفاظ نابية ومش عارف إيش ويجلس الناس على السفود ويوقفهم ومش عارف إيه ولا آخر هذا. اللهم استعنا. حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال كان يقال عجبا للتاجر كيف يتجر؟ قال يحيى يصدق ويفعل. قال محمد حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي يا أخي ما من شيء إلا وقد رابني. قال فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال محمد الآن حين فقه. إيه كان لا يدري ما التجارة فيقول ما الإشكال في التجارة؟ أنه تاجر. التاجر ما عليه أي إشكال إذا صدق وقال ما لا إشكال. لماذا بعض الناس يعيبون التجارة؟ ومحمد السيرين كان تاجرا. فلما دخل في التجارة ذهب قال يا أخي ما رأيت شيء إلا وقد رابني. يعني ارتاب، هو هذا حرام يحل هذا كذا، فأنا ابتعد عن التجارة. فترك الأمر. فلما ذكروا هذا لابن سيرين قال الآن فقه، يعني الآن قد فقه لأنه ترك ما رابه. فيقول البخاري الآن أنت أعراض الناس تفتري على الناس، ينسب له قول لم يقله، قول يتنصل منه، شيء فيه اشتباه، ما الداعي أن تدخل في هذا؟ والسلف كان يتركون أمورا فيها كسب حلال فيها كذا لمجرد الريبة، فابتعد عن هذا خيرا لك ولا تتكلم بالباطل. واليوم كثير من الناس من ينادون بالورع مع أهل الباطل يرغون في أعراض أهل الحق بكلام غليظ وشديد وكله افتراءات وتهاويل وربما جاءوا إلى الحق الأبلج وعابوهم به. فسبحان الله تورعوا عما يعني عن الجهاد الذي له فضله ثم وقعوا بالباطل والغيبة. والله المستعان. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين قال حذيفة رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه. يعني كيف؟ يعني كما قال طاووس، يعني يأتي زمان لا يصلح إلا بالتعرب والهجرة التي كان ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينهى عن التعرب بعد الهجرة ليس كذلك؟ ولكنه في أزمنة الفتن قال يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شغف الجبال، هذا تعرب. ولهذا قال ذاك الصحابي للحجاج قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي بالتعرب، هذا تعرب، هذا منهي عنه، لكن إلا في أزمنة الفتن. والبخاري يعني آخر أيامه أين ذهب؟ تعرب، ذهب ابتعد، رأى أن هذا زمان فتنة، يرى أن زمانه زمان فتنة فابتعد. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.